Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, naf'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Wa qawlu ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa qawlu ta'ala inna Allaha ni'ma ya'idzukum bih. Inna Allaha ma wasallahu. Asun. Ha? Intaina fi akhir inna warazzaq. Limadha? Akhir liqa inna Allaha warazzaq bi quwwatin matin. طيب هذا تكلمنا عنه الآية إن الله تكلمنا عنها كويس نقرأ إذا وقوله تعالى ليس كمثله شيء طيب بسم الله الرحمن الرحيم الآية إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تحدثنا عن الرزاق صح أي طيب بقي عندنا قوله تعالى ذو القوة المتين ذو القوة المتين طيب فالآية فيها إثبات صفة القوة فيها إثبات صفة القوة وفيها إثبات اسم المتين لله تعالى فيها إثبات صفة القوة لله وإثبات اسم المتين لله تعالى قال الله تعالى قال الله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز وقال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب طيب أما قوله تعالى المتين فهو بالرفع في جميع القراءات المتواترة هو بالرفع في جميع القراءات المتواترة وقرأ في الشاذ في قراءة الأعمش وغيره بالخفض ذو القوة المتين أي المتين والمعتمد أكيدا القراءة المتواترة طيب يلا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فقراءة الرفع تثبت الاسم لله تعالى تثبت الاسم لله تعالى أما قراءة الخفض الشاذة فتثبت أن المتين صفة للقوة المتين صفة للقوة على القراءة الشاذة والمتين بالرفع اسم لله تعالى اسم لله تعالى طيب قال الطبري قال الطبري والصواب من القراءة في ذلك عندنا والصواب من القراءة في ذلك عندنا ذو القوة المتين رفعا رفعا على أنه من صفة الله جل ثناؤه على أنه من صفة الله جل ثناؤه لإجماع الحجة من القراءة عليه القراءة أي القراء أي كلاهما جمع لقاري لإجماع الحجة من القراءة عليه وأنه لو كان من نعت القوة لكان التأنيث به أولى وأنه لو كان من نعت القوة. يعني هتكون الآية كيف على هذا الافتراض؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة. المتينة هتكون بالتل مربوطة، هتكون بالتل مربوطة. آية المتينة صح؟ لأنه ثاني في قراءة هكذا في قواعد القراءات العامة هي قراءة يعقوب الحضرمي، قراءة يعقوب الحضرمي، فيقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين صح؟ أيوة هكذا، لكن عنده ليست بهنه، ليست بالتل مربوطة. طيب قال الطبري: والصواب من القراءة في ذلك عندنا ذو القوة المتين، رفعا على أنه من صفة الله جل ثناؤه لإجماع الحجة من القرائة عليه، وأنه لو كان من نعت القوة لكان التأنيث به أولى، لكان التأنيث به أولى، وإن كان للتذكير وجه، وإن كان للتذكير وجه. طيب ثم روى الطبري عن ابن عباس، ثم روى الطبري عن ابن عباس في تفسير الآية ذو القوة المتين، يقول ابن عباس الشديد، يقول ابن عباس الشديد المتين أي الشديد. طيب من الأمور التي نبه لها ابن القيم في زاد المعاد، أبين أن الله تعالى تعامله مع عباده على وفق الرحمة لهم أكثر من تعامل الله تعالى على وفق قدرته عليهم. وله كلام في هذا، كلام جيد في زاد المعاد، أقال: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه، هذه قاعدة يعني يذكرها هو الآن، ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه، مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه، ومؤثرا فيه، كان أحب الأسماء إلى الله، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه، ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن. أليس هذا هو الحديث؟ حديث ابن عمر في صحيح مسلم وفي السنن: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. فالآن ابن القيم سيوجه معنى الحديث توجيها نفيسا، يعني لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟ طيب قال: ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما، أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، كالقاهر والقادر. الله تعالى قال: وهو القاهر فوق عباده قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. خلاص. ووصف نفسه بالقدرة سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. إذن اسم عبد الله وعبد الرحمن أحب إلى الله من اسم عبد القاهر ومن اسم عبد القاهر. طيب. قال فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر. وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن الآن سيعلل هذا الكلام من القيم. الآن سيعلله ويذكر شنو يعني وجه ذلك. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة. والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. بمعنى أن العباد أعظم ما يربطهم بالله تعالى أنهم عباده ويحققون له العبودية لأنها مقتضى إيجادهم. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى من صار عبدا لله فهذا حقق الغرض من خلقه وإيجاده. حقق الغرض من خلقه وإيجاده. طيب. والله سبحانه وتعالى يعامل العبد على وفق الرحمة. يعامله على وفق الرحمة. طيب. قال والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة. فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده. فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده. والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده. والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا. محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما. ورجاء وإجلالا وتعظيما. فيكون عبدا لله. فيكون عبدا لله. وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية. وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. التي يستحيل أن تكون لغيره. شولة. ولما غلبت رحمته غضبه. هذا إشارة للحديث المشهور إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت شنو غلبت غضبي. وفي رواية سبقت غضبي. ولما غلبت رحمته غضبه. وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب. وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب. كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. انتهى كلامه. انتهى كلامه. أقرأ. قال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب هذه تحدثنا عنها مرارا. نعم. قال وقوله تعالى إن الله نعم ما يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا. طيب هذه فيها إثبات السمع والبصر لله تعالى وهي في معنى الآية السابقة. وصح في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنيه وعينيه هكذا، وهذا دال على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. وهذا استفارت به آيات كثيرة في القرآن الكريم، وكذلك ثبت هذا في أحاديث كثيرة في السنة النبوية. وقالوا إن عدم السمع وعدم البصر ومن صفات النقص، هو من صفات النقص. ولذلك من أمارات إبطال دعوة المسيح الدجال قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فالمسيح الدجال أعور، وهذا نقص، هذا نقص، فدل على أن تمام البصر صفة كمال، هذا دل على أن تمام البصر صفة كمال. ولذلك ثبتت هذه الصفة في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وهذا أيضا وجهه العلماء بخبر ابن مسعود المشهور في الصحيحين، لأن المشركين يعني أنما تساروا فيما بينهم قالوا هل يسمعنا الله ويرانا، فالله سبحانه وتعالى قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم، حتى قال تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالمقصود إثبات السمع لله وإثبات البصر لله. طيب أثبت الله صفتين كذلك للعباد، قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وذكرنا في أوائل دروس هذا الكتاب أن سمع العباد محدود وكذلك بصرهم، وقد قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فدل كلامها رضي الله عنها على أن سمع الله سبحانه وتعالى وسع الأصوات كلها. ثم ذكرت خبر المجادلة التي جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الخبر قول عائشة رضي الله عنها أنا أسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه. فهذا دل على أن سمع الإنسان محدود، دل على أن سمع الإنسان محدود. كذلك ينقطع سمع الإنسان بالنوم، وينقطع كذلك بالموت، فالنائم لا يسمع، وهذا معلوم ضرورة للناس، هذا معلوم ضرورة للناس. والميت لا يسمع لقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولقول الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلما بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن المدعو من دونه لا يسمع، فدل هذا على أن الله عندما يدعى يسمع، صحيح؟ وإلا لما كان هناك فائدة لنفي السمع عن المدعوين من المخلوقين، لما كان هناك فائدة. والله تعالى يسمع إذا دعوته وإن لم تدعه، فمن تكلم سمعه الله، ومن صمت علم الله ما في صدر ما في صدره، ومن وسوس علم الله تعالى وسوسته. فالمقصود أن السمع صفة ثابتة لله تعالى مدح بها نفسه، وسمع الله تعالى لا يحد بحد، فهو وسع كل الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهكذا يقال في بصر الله تعالى أن بصر الله تعالى غير محدود بحد، غير محدود بحد، فالله لا يبصر شيئا دون شيء، إنما يرى الله كل شيء، ويبصر الله تعالى كل شيء سبحانه وتعالى. نعم أقرأ. قال: وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هو سيتكلم الآن عن المشيئة، اقرأ باقي الآيات. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هنا فيها الجمع بين المشيئة والإرادة. نعم أقرأ. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نعم. طيب، هنا إن الله يحكم ما يريد. طيب، في هذه الآية الأولى من سورة المائدة، صحيح؟ الآية التي بعدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. يلا، بين الآية الأولى والثانية ارتباط يرتبط بقوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد. ويحكم هنا قالوا يشرع، يحكم هنا قالوا المعنى يشرع، وما يريد فالإرادة هنا تكون الإرادة الشرعية، الإرادة هنا تكون الإرادة الشرعية. لذلك في الآية التي بعدها قال: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، إلى آخر الآيات. والشيء إذا نهى الله عن تحليله إذن هو شنو؟ إذن هو حرام، صحيح؟ إذا نهى الله عن تحليل شيء إذن هو شنو؟ إذن هو حرام. وهكذا قال في الآية الأخرى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، إذن هذه الآية أفادت أن الإرادة تكون شرعية، وأيضا بتتبع باقي الآيات الأخرى في القرآن التي فيها إثبات المشيئة والإرادة، قال العلماء: تكون الإرادة كذلك كونية، تكون كذلك كونية. مثلا قول الله تعالى في نفس السورة آية المائدة: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالله تعالى هل أراد فتنة العباد شرعا أم كونا؟ أرادها كونا. وهكذا في الآية الأخرى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا فمن يريد الله أن يهديه، فالإرادة هنا قالوا شرعية، يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله فالإرادة هنا قالوا شنو؟ كونية. طيب، المصنف نفسه فصل هذا في مجموع الفتاوى في مباحث القدر في الجزء الثامن، في الجزء الثامن من مجموع الفتاوى. طيب، قال: ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين. قال: ينبغي أن يعرف، ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين، أحدهما الإرادة الكونية، أحدهما الإرادة الكونية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد. بمعنى شنو يعني؟ ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بهذا الكلام أن الإرادة الكونية وقوعها حتمي، الإرادة الكونية وقوعها حتمي، لا بد من وقوعها. وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكأنه هنا يشير إلى الإمام الشافعي رحمه الله، أنه عنده شعر في ذلك مشهور مر معنا كثيرا. قال الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وذا أعنت، وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم طويل ومنهم قصير، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم شقي ومنهم سعيد، والكل بأعماله مرتهن. يلا، قول الشافعي هنا: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا قالوا في المشيئة الكونية، في المشيئة الكونية. وبعد ذلك يعني شنو؟ ذكر أمرا كونيا: خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وذا أعنت، وهذا خذلت وذا لم تعن. فمنهم طويل ومنهم قصير. فمثلا لو رأيت إنسانا طويل القامة فهو طويل القامة لأن الله أراد ذلك إرادة كونية، أراد ذلك إرادة كونية. كذلك قصير القامة هو قصير القامة لأن الله أراد ذلك إرادة كونية. وكذلك هذا أبيض اللون، هذا أصفر اللون، هذا أحمر اللون، هذا أخضر اللون، هذا أسود اللون، كل هذه داخلة في الإرادة الكونية. فالإرادة الكونية وقوعها حتمي. وثانيا الإرادة الكونية لا يتعلق بها عند الله محبة ولا رضا، لا يتعلق بها عند الله محبة ولا رضا. فالله تعالى لا يحبك لأنك أسود اللون أو أبيض اللون، الله تعالى لا يحبك لأنك أبيض اللون أو أسود اللون، ولا يبغضك لأنك أبيض اللون أو أسود اللون. لذلك كم من أسود في الجنة مثل بلال رضي الله عنه، مثل حديث ابن عباس في المرأة التي خبر بها عطاء في صحيح البخاري، قال: يا عطاء لا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال عطاء: بلى. قال ابن عباس: هذه المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله أن يشفيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، ولك الجنة. قالت: أصبر، ولكن أدعو الله لي ألا تنكشف عورتي إذا صرعت. قال ابن عباس: فدعا لها. فهذا فيه شنو؟ فيه إثبات المشيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت دعوت، وإن شئت شنو؟ صبرت. إذن عندها شو هذه المرأة؟ أنها مشيئة أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم صح، وخاطبها بها قال لها إن شئت، إن شئت دعوت وإن شئت صبرت، خلاص. وفي نفس الحديث إثبات الإرادة أو المشيئة الكونية بناء على صفة المرأة، لأن ابن عباس قال لعطاء هذه المرأة السوداء، فسوداء ليس باختيارها صحيح، وإن كانت بيضاء كذلك ليس شنو، ليس باختيارها، إن كانت بيضاء ليس باختيارها كذلك. فالأبيض لا يختار لنفسه أبيض، والأسود لا يختار لنفسه أسود، ولأن الله قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، إذن الشيء إذا كنت غير شاهد عليه إذن ليس لك فيه شنو، ليس لك فيه اختيار، صحيح أم لا؟ أي. طيب نمرة ثلاثة، الإرادة الكونية غير مرتبطة بالأمر والنهي، غير مرتبطة بالأمر والنهي، فالأمر والنهي مرتبطان بالإرادة الشرعية، مرتبطان بالإرادة الشرعية، وهكذا الثواب والعقاب، وهكذا الثواب والعقاب. ولذلك المشرك يوم القيامة الله تعالى يقول له أردت منك أهون من ذلك أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا شنو، إلا الشرك، مشكلة. طيب يلا، هذا أيضا فيه شنو، فيه إثبات الإرادة الكونية والشرعية، لأن الله يقول للمشرك، لأن المشرك يوم القيامة يتمنى لو أن لهم الأرض ذهبا ليفتدي به، فالله تعالى يقول له أردت منك أهوى من ذلك، يعني ما أردت منك ملء الأرض ذهبا، أردت منك ما هو أهوى من شنو، من ملء الأرض ذهبا، وهو شنو، أن لا تشرك بي. طيب الله عندما قال فأبيت إلا الشرك، طيب الله أراد من العبد، بنص الحديث، حديث في صحيح البخاري، الله أراد من العبد أن لا يشرك والعبد أشرك، إذن وقع خلاف مراد الله صح، وقع خلاف مراد الله صحيح ولا ما صحيح؟ طيب يلا، هنا مراد الله الذي يعني وقع من العبد بخلاف ما يريد الله، هنا الإرادة الكونية أم الشرعية؟ هنا الإرادة الشرعية. لذلك من الفروق بين الكونية والشرعية أن الكونية هنا الشيخ بيقول مستلزمة للمراد، مستلزمة بمعنى أن الكونية لا بد أن تقع، لا بد شنو أن تقع، أما الشرعية فقد تتخلف، لأن الله هنا قال لهذا العبد أردت منك شنو، أهو من ذلك لا تشرك بي، فأبيت إلا شنو، إلا شرك، إذن أشرك. فالله أراد من العباد عدم الشرك شرعا، أراد من العباد عدم الشرك شرعا لا كونا، شرعا لا كونا. طيب على هذا ترتب الثواب والعقاب مرتبط بالإرادة الشرعية للكونية، مرتبط بالإرادة الشرعية للكونية، ولذلك إن كنت مؤمنا سيدخلك الله الجنة، سواء كنت أبيض أو أسود، طويل أو قصير، طويل أو قصير، غني أو فقير، ومن كان مشركا دخل النار، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان أبيض أو أسود، سواء كان طويلا أو قصيرا، وهكذا وهكذا. لذلك قال ابن القيم في النونية قال والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، فالدين هو الأمر والنهي، الدين هو الأمر والنهي، والجزاء في البيت اللي حكمنا القيم هنا أو اللي ذكره في النونية، الجزاء مربوط بالأمر والنهي، الجزاء مربوط بالأمر والنهي، والأمر والنهي شأن شرعي، الأمر والنهي شأن شرعي. طيب يلا، هنا الشيخ قال أحدهما الإرادة الكونية وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه الإرادة في مثل قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فهو الشيخ يقصد الشاهد في الإرادة الثانية في الآية ومن يرد أن يضله، أي إرادة كونية، إرادة كونية. طيب قال وقوله ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهذه الآية أيضا تضمنت إثبات إرادة للمخلوق وإثبات إرادة للخالق، لأنه هي من كلام نوح عليه السلام صح في سورة هود. طيب فنوح عليه السلام قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، يبقى أردت هنا راجع الضمير إلى من؟ إلى نوح صحيح؟ هذا يسمى ضمير المتكلم في اللغة مش في كلام زي ده. خلاص إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إذن المخلوق له إرادة أثبتها نوح عليه السلام وحكى الله تعالى عنه في القرآن الكريم، والله تعالى له إرادة. وهكذا في الآيات الأخرى قول الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. فالآية فيها إثبات المشيئة ليوسف عليه السلام وفيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهكذا جاءت السنة كذلك بإثبات المشيئة للمخلوق كما ذكرنا قبل قليل حديث المرأة السوداء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير. وكذلك في حديث يعني رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف حديث الأخشبين، فجبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت لأطبق عليهم شنو الأخشبين، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالمشيئة كذلك. طيب هنا نوح عليه السلام عندما قال لقومه إن كان الله يريد أن يغويكم، فالإرادة هنا قالوا هي الكونية وليست شنو وليست الشرعية، وشرعا أراد الله منهم أن يؤمنوا بدليل أن الله لم يتركهم على شركهم وإنما أرسل إليهم نوحا عليه السلام. فلماذا جاء نوح لقومه؟ إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون. ونوح عليه السلام يتكلم بالوحي، إذن أراد الله منهم أن يعبدوه أي يوحدوه، وأراد الله منهم أن يتقوه يتقوا الله تعالى، وأراد الله منهم أن يطيعوه وأن يطيعوا رسوله. وهنا نوح عليه السلام يقول إن كان الله يريد أن يغويكم، إذن هناك في أوائل سورة نوح أراد الله منهم العبادة والطاعة والتقوى إرادة شرعية، وفي آية سورة هود إن كان الله يريد أن يغويكم أي إرادة كونية، إرادة كونية. طيب هل يمكن أن يقال إن الإرادة الكونية تترتب على الشرعية يعني من باب العدل الإلهي؟ من باب العدل الإلهي. طيب ما نوح عليه السلام قال لهم أن يعبدوا الله واتقوه واطيعون، إذن هذا أراده الله منهم صحيح؟ طيب بعد ذلك هذه شرعية، بعد ذلك قال إن كان الله يريد أن يغويكم، فالمعنى أن الله لا يغويكم إلا إذا زغتم وأبيتم عبادته وأبيتم طاعته وطاعة رسوله وأبيتم التقوى. وهذه تفسر بالآية الأخرى فلما ذاقوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، إذن هم فسقوا وركبوا الرأس وركبوا العمياء، فبعد ذلك سيأتيهم الإغواء. وهكذا الآية الأخرى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أي ولذلك الله تعالى يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهذا من القرآن أيضا كثير. طيب قال وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأمثال ذلك. وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. قال السلف: خلق فريقا للاختلاف وفريقا للرحمة. هذا كله يحكيه الشيخ في الفتاوى. طيب اللام دي حرف اللام، ناس اللغة العربية قالوا بيستعملوها 30 استعمال، هذه وجه استعمالها في اللغة. حرف اللام هذا يستعمل في اللغة العربية على 30 نوعا، يستعمل على 30 نوعا. طيب من المشهورات في استعمالاتها يعني ما يسميه أهل اللغة أو النحو لام الصيرورة أو لام العاقبة، موجود عندكم كده في اللغة صحيح؟ مثلا يعني: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب ليكون لهم عدوا وحزنا أي لتصير الأمور إلى حزنهم، أو عاقبة الأمر شنو؟ حزنهم. فمن أظلم ممن افترى على الله. طيب هنا ربنا يذكر شنو؟ الافتراء صحيح؟ أي بالكذب. ثم يقول الله في باقي الآية: ليضل الناس بغير علم. يلا ليضل الناس أي أن عاقبة الكذب على الله صائرة إلى الإضلال، صائرة إلى الإضلال. فلام العاقبة والصيرورة هذه لام مشهورة. في لام اللي هي سموها ناس اللغة لام التعليل، سموها لام التعليل. طيب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، يبقى لام التعليل اللي هي بسموها لام كي صح؟ خلاص. أو لام شنو؟ المفعول له أو لأجله، الشيء المعروف في علم النحو. طيب هنا الشيخ يذكر الآية قال: وهذه الإرادة هي مدلول اللام أي حرف اللام في قوله سبحانه وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هنا جاء في حرف اللام: ولذلك خلقهم. طيب قال السلف: خلق فريقا للاختلاف وفريقا للرحمة. ولما كانت الرحمة هنا الإرادة وهناك كونية وقع المراد بها، فقوم اختلفوا وقوم رحموا. طيب اللي اختلفوا ده اللي اختلفوا في شنو؟ الله تعالى يقول: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. هذا في سورة يونس. في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة. يبقى ابن عباس من فسر هذه الآية في صحيح البخاري قال: بين نوح وآدم أو بين آدم ونوح 10 قرون، اللي هي شنو؟ 1000 عام بين آدم ونوح عليهما السلام. يلا بين آدم ونوح ما كان في شرك أصلا، وأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح عليه السلام. إذن اختلاف الناس في الدين أول ما بدأ كان بشنو؟ كان بحدوث الشرك بالله سبحانه وتعالى. يلا لمن وقع الاختلاف قوم رحموا وقوم شنو؟ قوم عذبوا. الذين عذبوا هؤلاء على وفق الإرادة الكونية، على وفق الإرادة الكونية خلاص. ومن رحموا لأنهم قاموا بالتوحيد والإيمان والطاعة فهذا على وفق الإرادة الشرعية والكونية. لذلك مثلا لو مثلنا كما ذكرنا قبل ذلك بعثمان بن عفان رضي الله عنه وأبي لهب لعنه الله، فالله تعالى عندما قال آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، فعثمان رضي الله عنه داخل في هذا الأمر، وأبو لهب لعنه الله داخل في هذا الأمر. فعثمان رضي الله عنه آمن وأبو لهب كفر. طيب هنا الشيخ لمن ذكر آية الاختلاف في سورة البقرة أيضا الله تعالى قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي في شنو؟ في الإيمان والكفر، ولكن الله يفعل ما يريد. يبقى عثمان رضي الله عنه عندما وقع منه الإيمان فنقول إن الله أراد من عثمان رضي الله عنه الإيمان شرعا وكونا، خلاص كونا لأن إيمان عثمان وقع، فعثمان آمن رضي الله عنه وهو من أهل الجنة يوم القيامة. وأبو لهب أراد الله منه الإيمان شرعا، لكن ماذا وقع من أبو لهب؟ من أبي لهب وقع منه الكفر، فنقول أراد الله من أبي لهب الإيمان شرعا وأراد له الكفر كونا، وأراد له الكفر كونا. طيب أراد الله من عثمان رضي الله عنه الإيمان شرعا وأراد له الإيمان كونا. طيب لما نقول أراد الله من أبي لهب الإيمان شرعا وأراد له الكفر كونا، فالله أراد لأبي لهب الكفر كونا لأن أبي لهب أبى الانقياد، أبى شنو؟ أبى الانقياد خلاص، فعامله الله بعدله، فعامله الله تعالى بعدله. طيب قال وأما النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية، ده النوع الثاني للإرادة. وأما النوع الثاني فهو الإرادة الدينية الشرعية وهي محبة المراد ومحبة أهله، وهي محبة المراد ومحبة أهله والرضا عنهم، والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى، وجزاهم بالحسنى، بمعنى أن الإرادة الشرعية مرتبطة بفعل الأمر والنهي وترك النهي، الإرادة الشرعية مرتبطة بفعل الأمر وترك النهي، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، خلاص. حتى قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد، كيف هذا؟ الإرادة الشرعية لا تستلزم وقوع المراد لأن الله أراد من العباد أمورا شرعية مثل الإيمان به وأن يصلوا الصلوات الخمسة، أن يزكوا مالهم، أن يصوموا رمضان، أن يحجوا البيت الحرام وإلى آخر الطاعات، هذه أرادها الله تعالى من العباد شرعا. لكن منهم من لا يفعلها صح؟ أي فالعباد فيهم الكفار، وفيهم من لا يصلون، وفيهم من لا يزكون، وفيهم من لا يصومون رمضان، وفيهم من لا يحج ولا يعتمر، وهكذا هكذا. فهذه الإرادة الشيخ هنا يقول قال فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد. طيب، فقالوا لأن فعلها أناطه الله تعالى بالعباد وأعطاهم المشيئة في ذلك، وأعطاهم المشيئة في ذلك، مثل قول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل قوله سبحانه وتعالى إما شاكرا وإما كفورا. يبقى الإنسان شنو؟ الإنسان بين هذا وبين هذا، يفعل شنو؟ يفعل على وفق مشيئته، فقد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل. فلما أنيطت المشيئة هنا بالعبد فعاد جدا العبد يضيع، صح؟ عاد جدا العبد يضيع. لذلك قول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا من كتاب الله أي أن الله أمرهم أن يحفظوا، أن يحفظوا التوراة. طيب حفظوها أو ضيعوها وحرفوها؟ ضيعوها وحرفوها، أي ضيعوها وحرفوها. طيب يلا، العبد عندما أمره الله بالإيمان، أمره أن يصلي، أمره أن يزكي، أمره أن يصوم، أمره أن يحج ويعتمر وهكذا، خلاص. فالله تعالى أعطاه المشيئة وأعطاه الاختيار وأعطاه العقل ليميز به الخطأ من الصحيح ويختار الصحيح على الخطأ، وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب. الله تعالى أرسل الرسل عليهم السلام وأنزل الكتب. بعد ذلك العباد إذا ولجوا باب الغي وقوي عنادهم لله سبحانه وتعالى، فلحكمة عند الله تعالى يطبع الله على قلوب بعض الناس، فبعد ذلك لا يختارون إلا الكفر ولا يقيمون إلا عليه. وفي هذا يقول الله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فهذه الآية نزلت خاطب الله بها نوحا عليه السلام، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يبقى في ناس ما حيؤمنوا بنص الآية، والناس اللي ما حيؤمنوا بنص الآية كانوا أحياء موجودين، خلاص. وهكذا قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فهذه الصورة عندما نزلت في أبي لهب وفي زوجته، أبو لهب كان حي موجود صحيح؟ أبو لهب كان حيا موجودا وزوجته كانت حية موجودة، وهذه الصورة نزلت في أوائل العهد المكي، وأبو لهب توفى بعد غزوة بدر الكبرى، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فهذه الصورة تتلى سنين عددة، وأبو لهب يسمعها وزوجته تسمعها، والعلماء قالوا من إعجاز القرآن، قالوا إن أبا لهب وزوجته لم يفكرا مجرد تفكير في الإسلام ولو نفاقا، خلاص. طيب هذا كله قالوا يربط بقول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. خلاص الله بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بالتالي قالوا لا مجال لعقيدة الجبر, أي لا مجال لعقيدة شنو الجبر, فهي شنو علامة شر كما قال ابن القيم. يعني قال جبر جبرية, جهمية مرجعة. ابن القيم كان يسمي ذلك في النونية, كان يسميهم شنو أهل الشرور الثلاثة, جيم جيم جيم جيم, خلاص جيم جبرية, جيم جهمية, جيم مرجعة. ابن القيم كان يعتبر شنو, كان يعتبر رؤوس الشر جبرية جهمية مرجعة, جبرية جهمية مرجعة يعتبرهم رؤوس الشر. ويحكي هذا في النونية المعروفة. طيب قال الشيخ فهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد. قال ولهذا كانت الأقسام أربعة, خلاص كانت الأقسام أربعة هيفصل الآن. طيب أحدها اللي هو القسم الأول, قال أحدها ما تعلقت به الإرادتان أي الكونية وشنو والشرعية, ده القسم الأول. قال ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود, ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة, ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة. مثلا الآية الجامعة في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأنت عندما تقرأ هذه الآية هتعرف من الآية أن هناك في ناس صائمين صح, في ناس خاشعين, في ناس متصدقين, في ناس ذاكرين, في ناس قانتين, وهكذا أي وهكذا. طيب قال ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة فإن الله أراده إرادة دين وشرع, مثل الصوم مثلا, صوم رمضان الله تعالى أراده إرادة دين وشرع فأمر به وأحبه ورضيه, فأمر به وأحبه ورضيه. فمثلا الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم, إذن هنا أمر الله بصيام رمضان في هذه الآية الكريمة, أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان. طيب من صام رمضان, الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا خلوف فم الصائم أحب إلى الله من شنو بالريح المسك, إذن الله تعالى يحب الصوم خلاص. والخلوف الذي يخرج من الصائم هذا عند الله محبوب والله يحبه أشد من شنو من ريح المسك. أي إذن هنا الصوم صوم رمضان الله أمر به والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يحبه, أخبر أن الله يحبه. طيب قال فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع, وأراده أي كل العمل الصالح ممن أتوا به, وأراده الله إرادة كون فوقع ولولا ذلك لما كان, ولولا ذلك لما كان. يبقى من صام رمضان فنقول إن الله أراد منه شرعا أن يصوم رمضان وأراد منه كونا أن يصوم رمضان بدليل أنه قد صام بدليل أنه قد صام. فالأمر بالصيام هو إرادة شرعية ووقوع الصيام حقيقة هو إرادة شنو؟ إرادة كونية أي هو إرادة كونية. طيب قال ولولا ذلك لما كان أي لولا أن الله أراده كونا. ولذلك يعني أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يلا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هذا فيه شنو؟ الإرادة الكونية. لقد جاءت رسل ربنا بالحق هذا فيه الإرادة شنو؟ الإرادة الشرعية. لأن الرسل أصلا جاءوا بشنو؟ جاءوا بالشرع صحيح؟ آه. طيب قال والثاني أي القسم الثاني ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة. وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار. فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. لو وقعت ولو لم تقع يعني مثلا عندما أمر الله بصيام رمضان يبقى العباد فيهم من يصوم صح وفيهم من لا يصوم مثل الكفار مثل الكفار. فالله تعالى طالما أمر بصيام شهر رمضان فهذا دل على أن الصوم محمود عند الله ومحبوب عند الله. فلو صام العباد فالله يحب الصيام ولو أفطر العباد فالله تعالى أيضا يحب الصيام. طيب قال والثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط. الثاني الإرادة الدينية صح؟ ليس شرعية. الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره وشاءه من الحوادث. وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها التي لم يأمر بها. كالمباحات والمعاصي لأن المباحات هنا الشيخ مثل بها مع التنبيه لو يوجد خلاف بين الأصولين في هذه الجزئية أي فكأن الشيخ لا يدخل المباحات في الأوامر الشرعية لا يدخلها في الأوامر الشرعية لأنها لا تتعلق بالمحبة والرضا لا تتعلق بالمحبة والرضا. اللهم إلا إذا شنو؟ إلا إذا فعلت بنية القربة إلى الله إلا إذا فعلت بنية القربة إلى الله. أما لو فعلت من باب المباح فقط فالثواب والعقاب لا يتعلقان بها. بل الحافظ ابن حجر له كلام طويل ونفيس جدا في فتح الباري أن الاسترسال فيها لا يحمل لأن تفتح باب شنو؟ المكروهات. والاسترسال في المكروهات لا يحمد لأنه يفتح باب شنو؟ ولوج المحرمات. طيب قال كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها إذ هو لا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى. إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. طيب قال والرابع ما يتعلق ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي. انتهى كلام الشيخ، انتهى كلام الشيخ. لكن هذا الوجه الرابع لعله ما كان يحتاج إليه، ما يحتاج إليه، يعني كأنه يقصد أن المباحات ما تعلقت بها إرادة شرعية، إنما خلقها الله كشيء كوني، لذلك في أمور أحيانا ينهى الشرع عنها، مثل قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف مثلا لو كان في الأكل والشرب أو في باقي المباحات خلاص هو ارتبط بأمر في الأصل مباح، صحيح؟ لأن المباحات أصلا أذن الله فيها، أذن الله تعالى فيها ونهى عن شنو؟ عن الإسراف فيها، نهى عن الإسراف فيها. فتكون المباحات مربوطة بشيء كوني، مربوطة بشيء كوني، ليس ضرورة أن يرتبط بها ثواب أو أجر عند الله. فإذا نمت مثلا أو أكلت هل لك في هذا أجر؟ ليس لك في هذا أجر. لو ضحكت أو تونست هل لك في هذا أجر؟ ليس لك في هذا أجر. لكن لو نمت لتتقوى على العبادة، فهنا قال معاذ رضي الله عنه إن لأحتسب نومتي كما أحتسب شنو؟ قومتي. فيكون نومه هنا أجر وشنو؟ وثواب عند الله تعالى. فالمقصود أن المباحات لا ترتبط بشنو؟ بثواب ولا بعقاب إلا على وفق النية، إلا على وفق النية. طيب لكنها ترتبط بإرادة كونية على اعتبار أنها وجدت، لكن في إرادة كونية الله تعالى يعذب أهلها مثل وقوع الكفر من أهله، وفي إرادة كونية الله تعالى يثيب أهلها مثل إيمان المؤمنين وصوم الصائمين، وفي إرادة كونية الله لا يثيب أهلها ولا يعذب أهلها مثل من نام أو شنو أو أكل. طيب أيضا هنا كلام الشيخ انتهى، في شيء مهم جدا نبه له وشارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، فبيقول المراد نوعان، في مراد لذاته وفي مراد لغيره، في مراد لذاته وفي مراد لغيره. يلا المراد لغيره هذا شنو؟ المراد لغيره، المراد لغيره هو شيء في ذاته الله يكرهه ويبغضه، لكن من وجه آخر جعله الله لأهل الإيمان خيرا. ومثل الشيخ بخلق إبليس، مثل بخلق إبليس. طيب إبليس شر أم لا؟ إبليس شر، إبليس شر، بل هو رأس الشر، بل هو رأس الشر، لكن بطريق غير مباشر فيه خير عميم للمؤمنين، فيه خير عميم للمؤمنين، ليس بطريق مباشر إنما بطريق غير جنو غير مباشر. فكيف ذلك؟ فمثلا قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. طيب الشهداء دل أصلا ما هم من؟ أليس الذي يقتل في سبيل الله؟ هذا أصل الشهادة صح؟ طيب الذي يقتل في سبيل الله فيقتل شهيدا، أصلا من الذي قتله؟ قتله كافر صحيح؟ في الأصل قتله كافر، مثل شهداء أحد رضي الله عنهم قتلهم الكفار. طيب الكفار بسببهم شهداء أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة تحت العرش وفيهم قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله. الآية يبقى هم في فرح خلاص وهم أحياء وأرواعهم في حواصل الطيور ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مضللة تحت العرش. طيب هذا كله بسبب من؟ بسبب قتل الكفار لهم. طيب الكفار كيف كفروا؟ كفروا بعزم من؟ من الشيطان. فالشيطان يكون للكفار سببا لعذابهم أبد الآباد ويكون للشهداء سببا لنعيمهم أبد الآباد. أي ولذلك الشيخ يعني نبه قال في مراد لذاته وفي مراد لشنو؟ لغيره. على هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو يؤيد الدين بالرجل شنو؟ بالرجل الفاجر. فالرجل الفاجر هو لا يقصد تأييد الدين لكن يفعل أفعالا تنتهي بتأييد الدين. ولذلك الشيخ نفسه في مجموع الفتاوى قال إن الله إذا أراد إظهار الحق أقام له من يعارضه. أي هذا من مقولات الشيخ النفيسة في مجموع الفتاوى. أي وبعض العلماء قال إن للحق جنودا منهم الباطل. أي بعض أهل العلم قال هذا الكلام قال إن للحق جنودا منهم الباطل. أي فالباطل يعني من جند الحق لكن بطريق ليس شنو؟ ليس مباشرا وليس مقصودا من أهل الباطل لكنهم يفعلون أفعالا تنتهي بنصرة الحق على غير ما قصد أهل الباطل. على غير ما قصد أهل الباطل. طيب أقرأ. قال وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يلا من هذه الآية وما بعدها هو يقصد يعني بيان أن النصوص أثبتت المحبة أن الله تعالى يحب عباده المؤمنين ويحبه كذلك عباده المؤمنين. أقرأ. وقوله تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نعم. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله تعالى وهو الغفور الودود. وقوله تعالى الآيات الماضية التي ذكرها فيها إثبات أن الله تعالى يحب أهل الخير يعني مثل أهل التوبة وأهل الصلاة والصدقة والصيام وهكذا. طيب وهو الغفور الودود وأيضا قول الله تعالى على لسان شعيب عليه السلام يخاطب قومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. خلاص. وعلى كل حال يعني الود هو الحب كذلك هو الحب كذلك. طيب فقول شعيب عليه السلام إن ربي رحيم ودود قال الطبري ذو محبة لمن أناب وتاب إليه. هذا معنى شنو ودود؟ ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبه. يوده ويحبه. وقال القرطبي في تفسيره قال الجوهري وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته وددت الرجل أوده ودا إذا أحببته والودود المحب والودود المحب والود والود والود يعني بالفتح والكسر والضم قال والود والود والود والمودة المحبة المحبة انتهى كلام أقرأ قال وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من جزء من آية في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين نعم وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما أقرأ آية أكمل آية الرحمة وقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين طيب المقصود أيضا هو أراد هنا بيان إثبات صفة الرحمة لله تعالى بيان إثبات صفة الرحمة لله تعالى وكذلك جاء إثباتها في أحاديث كثيرة في السنة النبوية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس لا يرحم الله من لا يرحم الناس ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحماء إنما يرحم الله من عباده الرحماء فهذا فاد أن الله سبحانه وتعالى رحيم ووردت كثيرا في القرآن الكريم هذه الصفة في إثبات لله تعالى طيب الرحمة الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء ولذلك قالوا هي نوعان رحمة عامة ورحمة خاصة رحمة عامة ورحمة خاصة فالرحمة العامة أي هنا في الدنيا الكفار داخلون فيها داخلون فيها لكن في الدنيا فقط في الدنيا فقط خلاص فمثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الصاحبة والولد ثم يعافيهم ويرزقهم فالذين يدعون لله الصاحبة والولد هؤلاء كفار يقينا خلاص هؤلاء كفار يقينا ومع كفرهم بنسبة الصاحبة والولد لله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعافيهم ويرزقهم خلاص وهذا فيه أن الله رحمهم أي في الدنيا هنا أما يوم القيامة فرحمة الله تعالى ليست للكفار ليست للكفار إنما للمؤمنين وفي الآية الكريمة التي ذكرها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية إذن هذه الآية أفادت أن رحمة الله ليست للمشركين لكن هذا متى؟ هذا يوم القيامة صحيح؟ وإنما هي لأهل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال جعل الله الرحمة 99 جزءا خلاص فإذا كان يوم القيامة كملها شنو 100 في رواية قال من ذلك الجزء يعني لأنه حديث جعل الله الرحمة 99 جزءا فأمسك عنده شنو أو جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده شنو 99 جزءا وأنزل واحدة قال فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فإذا كان يوم القيامة كملها شنو؟ كملها 100. أي يلا مع ذلك فالكفار خارجون عنها، إذن سيعذبون باستحقاقهم للعذاب. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذه الآية دلت على أن الرحمن يعذب، الرحمن سبحانه وتعالى يعذب، لكن يعذب من؟ يعذب الكفار. فإذا كان يعذب الكفار مع إثبات الرحمن اسم الرحمن كما في كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا دل على أن الرحمن لا يرحم الكفار في الآخرة، الرحمن لا يرحم الكفار في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: فسأكتبها للذين يتقون. وعلم يقينا أن الكفار ليسوا من أهل شنو؟ ليسوا من أهل التقوى. أي فالمقصود إثبات الصفة لله تعالى، إثبات أن الله رحمن، أن الله تعالى رحيم، أن الله يرحم عباده، وأن الله يرحم الرحماء. أي أما التأويلات المذكورة من المؤولة والمتكلمين فلا التفات إليها، أي لا يلتفت إليها. يعني إذا قالوا أراد ثوابهم، أراد عقابهم، أراد كذا، في النهاية إذا أثبتتم إرادة صح ولا ما صح؟ طيب لما تأتي الإرادة كصفة يجوا أيضا يؤولوها، أي فيبقى الأمر شان شنو؟ شان تسلسلي. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. يلا نقيف في صفة الرضا. أي نقيف في صفة الرضا، أن الله سبحانه وتعالى يرضى.